حصريا على موقع djkimo.com. لا حب ولا كرب وكلام، لا شوق ولا حتى سلام، عايش حياتي من جديد من بعد أحوالي تمام. راجعت قلبي واستخرت، يا ما بشر حولي استشرت، وانهيت أنا حب وعبرت وخذيت خطوة للأمام. وصل تحياتي ليه اللي في قربه كم عذاب، بلغب إني ما بي لأني سعيد بهالغياب، وبلغب إني ما بي لأني سعيد بهالغياب. وعلى ما يرام لا حب ولا قرب وكلام، لا شوق ولا حتى سلام، عايش حياتي من جديد من بعد أحوالي تمام. بعد عشت الدنيا غير، والفرق نفسيا كبير، مرتاح من قلبي وضمير، لا غير لا شك وغرام. إن كان في قلبه اشتياق كله يتحمل هالفراق، بكره بتفرج مهما ضاق وبيلقى من غير اهتمام. وصل تحياتي ليه اللي قربه كم عذاب، بلغب إني ما بي لأني سعيد بهالغياب، وبلغب إني ما بي لأني سعيد بهالغياب. وعلى ما يرام لا حب ولا قرب وكلام، لا شوق ولا حتى سلام، عايش حياتي من جديد من بعد أحوالي تمام. حصريا على موقع djkimo.com.